عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا ذكرت محمدا فازدان شعري وزال الكرب طاب العيش فينا. ختام الرسل محمود الأسامي ونبع فاضت حنانا ولينا. وعطرت اللسان بفيض حبي، أيا خير الخلائق أجمعينا. فمدحك يا نبي الله فخري، وكم أنهلتنا علما ودينا. وذكرك يا محمد طب روحي، سليل العز وابن الأكرمين. غمرت الكون من نفحات عطر، ملأت قلوبنا هديا مبينا. قهرت الكفر بالفرقان نورا، وبالحسنى دعوت العالمين. وأكملت الرسالة دون نقص، وكنت بذا ختام المرسلين. شعر توكل محمد.